مقال بعنوان فضل الجهاد على الحج بقلم المجاهد عز الدين النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمما هو معلوم عند أهل العلم أن بعض الفرائض تقدم على بعض، وبعض السنن تقدم على بعض، ففرض الوقت يقدم على بقية الفرائض. واليوم في حالنا وبلدنا أن الجهاد مقدم على جميع الفرائض والسنن، لأن جهادنا جهاد دفع، فهو الفرض المتقدم على جميع الفرائض والسنن. ومن أجل ذلك أريد أن أبين الفارق العظيم بين فضل الجهاد وفضل الحج، مع ملاحظة أن كلامي عن جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، لا جهاد الدفع الذي هو فرض عين. مع ملاحظة أن كلامي عن جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية لا جهاد الدفع الذي هو فرض عين، وهو المتحقق اليوم في بلدنا. وكذا ملاحظة أنني أفرق بين فضل الجهاد والحج، ونحن نعلم بأن الحج ركن من أركان الدين للمستطيع، لا بين الجهاد والعمرة التي هي من السنن المؤكدة على قول كثير من أهل العلم. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لسفرة في سبيل الله أفضل من 50 حجة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالحج. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالحج، فإنه عمل صالح أمر الله به، والجهاد أفضل منه. وقال عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه: حجة قبل غزوة خير. وقال عبد الرحمن ابن غنم الأشعري رضي الله عنه: حجة قبل غزوة خير من 10 غزوات، وغزوة بعد حجة خير من 80 حجة. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من 50 حجة. مصنف ابن أبي شيبة. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من 50 حجة. مصنف ابن أبي شيبة. وقال ضرار ابن عمرو رضي الله عنه: طالت إقامتي ببلد الجهاد، فاشتقت الحج، وأردت أن أجاور البيت الحرام، فتجهزت إلى الحج، ثم أتيت أودع إخواني، فأتيت إسحاق ابن أبي ثروة لأودعه، فقال: وأين تريد يا ضرار؟ قلت: أريد الحج. قال: وما نقص رأيك عن الجهاد؟ قلت: لا، إلا إنه طالت إقامتي ببلد الجهاد. قلت: لا، إلا أنه طالت إقامتي ببلد الجهاد، وقد أحببت الحج، وأردت أن أجاور ببيت الله الحرام. فقال لي: يا ضرار ابن عمرو، لا تنظر فيما تحب، ولكن انظر فيما يحب الله. يا ضرار بن عمر، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج البيت إلا مرة واحدة، ولكنه لم يزل غازيا مجاهدا حتى لحق بالله؟ يا ضرار بن عمر، إنك إن حججت فإنما لك أجر حجتك وعمرتك، ولكنك إذا كنت مرابطا أو مجاهدا وحج البيت الحرام 100,000 و100,000 كان لك مثل أجر حجتهم وعمرتهم، وكان لك من الأجر بعدد كل مؤمن ومؤمنة منذ خلق آدم، وكان لك من الأجر بعدد كل مؤمن ومؤمنة منذ خلق آدم إلى أن ينفخ في الصور، لأن من نصر آخر المؤمنين كان له كأجر من نصر أولهم وآخرهم، وكان له من الأجر بعدد كل مشرك، وكان له من الأجر بعدد كل مشرك ومشركة منذ أن خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور، لأن من جاهد آخر المشركين كان كمن جاهد أولهم وآخرهم، وكان له من الأجر بعدد كل حرف أنزله الله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، لأنه يجاهد لئلا يطفأ نور الله، لأنه يجاهد لئلا يطفأ نور الله. يا ضرار بن عمرو، أما علمت أنه ليس من أحد أقرب إلى درجة النبوة؟ يا ضرار بن عمرو، أما علمت أنه ليس من أحد أقرب إلى درجة النبوة من درجة العلماء والمجاهدين؟ فقلت: كيف ذلك يرحمك الله؟ فقال: لأن العلماء قاموا بما جاءت به الأنبياء، لأن العلماء قاموا بما جاءت به الأنبياء من تثبيت أمر الله في عباده وبلاده، ويدلون الناس على الله، ولأن المجاهدين قاموا بما جاءت به الأنبياء من الله تعالى من توحيد الله كي لا يطفأ نوره، ولأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال ضرار بن عمرو: فتركت ما كنت فيه من قصد الحج وأقمت ببلد الجهاد. وأجمع علماء الأمة على وجوب جهاد الدفع وجوبا فوريا، وأما فريضة الحج اختلفوا في فورية وجوبها أو تراخيها. لذا نستنتج تقديم الجهاد جهاد الدفع، والذي نحن بصدده وكما هو الحال في بلدنا العزيز، ويتقدم على كل الفرائض الأخرى حتى الصلاة والصيام إن تعارضا مع أدائه، كما في قصة السرية التي بعثها الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكما في قصة فتح مكة، وكانت في رمضان، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فتبين لك أخي الحبيب فضل الجهاد على الحج فضلا عن العمرة، والمسلم العاقل هو الذي يطلب في كل عمل من أعماله معالي الأمور وزيادة الأجور، وهذا ما أدركته قيادة جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، ودعت إليه عموم المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.